الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد أن انتهينا من كتاب إحياء الموات أو فصل إحياء الموات، ننتقل إلى فصل آخر هو الوقف، وهو على العكس تماما من إحياء الموات. إحياء الموات أرض لم يكن لها مالك، دخلت إليها فأصلحتها وزرعتها فصارت ملكا لك. والوقف كان الملك لك، وبعد ذلك تنازلت عنه لمصلحة جماعة معينة، سواء وقصدت بذلك الأجر من الله تبارك وتعالى. الوقف خصوصية من خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يعرف في الأمم السابقة، وسنرى كيف أن المسلمين في العصر الأول رضوان الله تبارك وتعالى عنهم تنافسوا في الأوقاف وفي بذل أموالهم للمسلمين. فصل في الوقف هو والتحبيس والتسبيل بمعنى، يعني لو قال الإنسان وقفت بستاني على المسلمين، أو قال وقفت سبلت بستاني، أو قال حبست بستاني، كل ذلك بمعنى واحد. يعني هذه الألفاظ كلها تأتي على شكل واحد، ألفاظ متعددة لشيء واحد. كما لو قال رجل يريد أن يزوج ابنته، قال لك زوجتك، أو قال لك أنكحتك، هل هنالك فرق؟ لا يوجد فرق بين زوجتك وبين أنكحتك. كذلك هنا لا يوجد فرق بين الوقف وبين التحبيس وما بين التسبيل، كلمات ثلاثة لمعنى واحد. قال وهو لغة الحبس، وهو لغة أي في اللغة. يعني لو أردت أن تبحث عن هذا في القاموس لوجدت أن المعنى هو الحبس، أي حبست هذه الدار، حبست هذه الأرض، حبست هذه المنفعة على جماعة معينة. يقال وقفت كذا، أي حبسته، ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية، يعني من الرباعي يؤخذ من الثلاثي وقف. أما أن يقول أوقفت فهذه لغة رديئة، مع أنها مستعملة وعليها أكثر العامة في أيامنا هذه. قال وهو عكس حبس، فإن الفصيح أحبس. يعني في لو أردنا أن نقارن في اللغة العربية، فالناس الذين يستعملون أوقف لو استعملوا لفظ أحبسته كان أولى من كلمة حبسته، وأما حبس فلغة رديئة أيضا. هذا من حيث اللغة، من حيث الشرع. قال وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. حبس مال، المال لا يتصور المال الدراهم، لا، أي شيء اسمه مال. فمثلا إنسان جاء بسجادة فوقفها في المسجد، هذا مال، حبسها في المسجد ويمكن الانتفاع بها، ما هو النفع في المسجد؟ صلى الناس عليها بدلا من أن يصلوا على التراب مباشرة، فأكرمهم لأنهم يأتون إلى بيت الله عز وجل فصلوا عليها. حبس منفعة الإنسان، ماذا ينتفع من السجاد؟ ينتفع فيه بأنه يستطيع أن يستعمله عندما يفترشه أرضا، يرتقي بذلك من أن يكون على التراب إلى السجاد مثلا، وأيضا يمنعه من حر الصيف ويمنعه من برد الشتاء. لكن السجادة مهما صلى الناس عليها فإن عينها باقية، يعني يدخل الناس يصلي 1000 رجل عليها وبعد ذلك يخرجون وبقيت السجادة سجادة. هذا معنى حبس مال يمكن الانتفاع به، لكن شرطه بقاء عينه. أما واحد قال أنا أنا وقفت لوح صابون في موضأ المسجد، فهذا يسمى وقف؟ لا يسمى وقف. تبرع فيه ثواب. أما هل يسمى وقف؟ لا يسمى وقف، لأنه عندما جاء الأول فغسل في الثاني الثالث العاشر ما بقي لوح صابون، أين الوقف؟ ذهب. بينما السجادة باقية، لو صلى عليها عشرات من الناس أو آلاف من الناس فعينها باقية. هذا شيء. كذلك لو وقف مثلا شموع يستضيئون فيها في المسجد، بعد ساعتين أو ثلاثة أين الشموع؟ ذهبت. جاء فقال أنا أوقف مثلا مازوت للتدفئة، بعد ساعتين ثلاثة 10 ساعات 20 ساعة أين المازوت؟ ذهب. فهل يسمى وقف؟ لا، شرط الوقف بقاء عينه. أما هذا الكرسي يضع الناس عليه المصاحف، تبقى عينه؟ تبقى، تجعل المصحف وتقرأ ثم تعيد الكرسي إلى مكانه وهكذا، فيستعمله غيرك ولا ينقص من الكرسي شيء. لا يعني هذا بقاء عينه، الباقي الحقيقي هو الله سبحانه، كلنا لن نبقى. معنى ذلك أنه لا يتلف بالاستعمال مباشرة، لا ينقص منه شيء بالاستعمال. كتاب أوقفته، مصحف، ماذا تفعل؟ يقرأ الناس فيه فترة طويلة من الزمن ثم يعيدون المصحف إلى مكانه. حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح، يعني جعل الناس الذين يتصرفون فيهم جماعة معينين لكن على وجه مباح، يعني سواء كان مباح أو كان فيه قربة ما في مانع. أما أن تكون فيه معصية، هل يجوز أن يوقف الإنسان كؤوس لشراب الخمر؟ لا، هذا معصية، لا يمكن أن يفعل ذلك مثلا. ويجمع وقف ووقف وقوف، أو يقال أوقاف، هذه أوقاف المسلمين أو وقوف المسلم. ما هو الأصل فيه؟ ما هو الدليل فيه قبل إجماع المسلمين؟ نزلت آيات من كتاب الله تبارك وتعالى على المسلمين، منها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الآيات وأمثالها لما سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبتهم في الوقف، ورغبتهم أن يتنازلوا عن أملاكهم للمسلمين. كذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وأمثال هذه الآيات. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سيدنا أبو طلحة كان له بئر، وكان له أرض فيها هذا البئر، وهذه الأرض تسمى بيرحاء. هذه الأرض كانت إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيها ماء طيب، وكان يدخل إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أحب الأموال إلى سيدنا أبي طلحة رضي الله عنه. وعندما نزلت هذه الآيات أراد أن يعقد صفقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف هذه الأرض وقال أريد أن أجعلها صدقة جارية أرجو برها وذخرها عند الله تبارك وتعالى. قبلها النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال أرى أن تجعلها في الأقربين؟ قال أفعل يا رسول الله. مباشرة هكذا يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأمرهم بأمر يمتثلونه، أفعلوا يا رسول الله؟ فقسمها بين عصباته بين أبناء عمومته فجعلها وقفا لأهله. هذا هو الأصل، وقف بيرحاء وهي أحب أمواله إليه. وخبر مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. انقطع عمله، وهنا بعض الناس يقولوا خلاص انتهى مات، كعمل ينتسب إليه كصلاة انقطع عمله لأنه لا حركة له في ذلك. لكن لو تصدق بصدقة جارية فثواب هذه الصدقة لأوقف السجاد كما ذكرنا سابقا، كل من صلى عليها أوقف أرض المسجد، كل من صلى فيها أوقف مثلا بئر، كل من توضأ ونزح ماء منها، فإن الثواب سيكتب في صحيفة أعماله. انقطع عمله، من قطع ثواب عمله؟ بعض الناس يأخذ هذا الحديث على ظاهره ولا يفهم ترجمته بشكل جيد. انقطع عمله، العمل الذي ينتسب إليه، أما ثواب عمله فهذا مما كان يفعله في الدنيا، قدم أرضا فعبد الناس فيها ربهم تبارك وتعالى. كل عابد لله، كل منتفع بهذا الخير له الأجر وله الثواب، ويكتب ذلك في صحيفة أعماله. إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. هل هذا الشيخ الذي نقرأ له الكتاب أين هو؟ في ذمة الله عز وجل. هل كلما فتحنا الكتاب قال الشيخ رحمه الله، ما معنى كأننا ندعو الله أقل الدرجات هذه الكلمة، قال الشيخ رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله، لما يعلمنا شيخنا هذا الشيخ هو أستاذنا اليوم، وفي كل يوم صباحا فإننا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في صحيفة أعماله. هذا العلم الذي ورثه كأيضا هو من أين أخذ؟ أخذ من الإمام الشافعي رضي الله عنه أيضا. طبعا نحن لا نريد الآن أن نجعل السلسلة كلها، لكن نريد أن نضرب أمثلة فقط. الإمام الشافعي هو الذي علم هؤلاء العلماء طبعا، فكل من علم تعلم في نفسه وعلم غيره أيضا بقي ذلك الثواب إلى يوم القيامة. وكل هؤلاء من أين أخذوا؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي حاج درجة السبق، وهو الذي في أول من يفعل كل هذه الخيرات في هذه الحياة الدنيا. ولذلك ننتفع جميعا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الإنسان يحاول دائما في تربيته لأولاده أن يربيهم، أن يربيهم التربية الصالحة على حب الله وعلى حب رسوله وعلى تلاوة القرآن إلى غير ذلك من الأعمال. فهذا الولد الصالح من عمله عندما يجعل فيه التربية الصالحة ماذا يقول؟ ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. الإنسان المؤمن أقل الدرجات في كل يوم ينبغي عليه أن يتذكر والديه وأن يدعو لهما، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة محمولة عند العلماء على الوقف، هي الصدقة الجارية أي وقف. في بعض الناس بيفهموا من صدقة جارية حنفية ماء، لا، صدقة جارية جاري نفعها، جاري ثوابها. ولذلك يتكاثر الناس: أخي أنا بساوي سبيل. ما في مانع، هنالك سبل للخيرات كثيرة. لقد تنافس المسلمون في فعل الخيرات، ما تركوا مجالا من مجالات العلم ومجالات الخير إلا فعلوها، حتى أوقفوا على الحيوانات. هي مدينة المعرض هذا ماذا هي في الواقع؟ كانت تسمى في مدينة دمشق، تسمى هذه مرج الحشيش. مرج الحشيش ما معنى ذلك؟ كل حيوان لا ينتفع به وصل إلى درجة من العمر أو بسبب مرض من الأمراض، يؤخذ هذا الحيوان ويوضع في هذا المكان أمام التكية السليمانية في دمشق، يوضع في ذلك فيأكل ويشرب إلى أن يموت، لا كما يفعل الغرب يسلطون عليه رصاصة فيقتلونه تحت اسم انهم يريحونه ويعني ينتهي من مرضه، لا، لم يفعلوا ذلك، بل وقفوا على الدواب اكثر من ذلك. العبيد، كان العبد احيانا او الولد الصغير يخرج بآنية ليشتري بها شيء، تقع الآنية منه، جعل المسلمون بيت للآنية، أواني فخار كان الناس يستعملونها، يجعل هذه البيوت ملأة بالأواني، ليأخذ هذا الولد هذه الآنية المكسورة فيأخذ بدلا عنها، من أجل ألا ينزعج ذلك الولد مع أبيه أو ذلك الخادم مع سيده، فيبدل ذلك تلك الآنية المكسورة بآنية سليمة. وذلك حتى نظروا إلى مشاعر أولادي وخدام المسلمين دون أن ينزعج أي واحد منهم. نظر الإمام النووي في مدينة كمدينة دمشق فلم يرى فيها شيئا إلا وقد أوقف، ولذلك كان يعني لا يحب أن يأكل من مال الوقف، فكان يأتي بطعامه من بلده ويأكل من ذلك الطعام. هذا شيء يعني بسيط عن الوقف، فلذلك الصدقة عند العلماء محمولة على الوقف، كما قاله الإمام الرافعي رضي الله عنه. وأركانه أربعة: واقف وموقوف، وموقوف عليه وصيغة، يعني كل شيء لابد له من أركان. جاء رجل فمثلا قال: وقفت هذه السجادة للمسجد الفلاني، هذا الذي أتى بالسجادة اسمه واقف. نعم، ما هو الموقوف؟ السجادة على من وقفت؟ على المسلمين. ما هي الصيغة؟ قوله: وقفت سجادتي على المسلمين أو لمسجد كذا. إذن واقف وهو المتبرع، وموقوف وهو المتبرع به، وموقوف عليه هم الذين يستعملونه، وصيغة هي لفظ العقد الذي يقول فيه: وقفت، حبست، أحبست، سبلت، إلى غير ذلك. والمصنف ذكر بعضها معبرا عنه بالشروط فقال: والواقف أي من مختار أهل تبرع جائز، أي صحيح. نقول واقف ولا الوقف؟ الوقف. والوقف أحسن، ما بس نعم ما بدأ لي. والوقف، والوقف أي من مختار أهل تبرع جائز، يعني أحكام عندنا كل مسألة تتعرض للأحكام الخمسة: هل هو واجب أم حرام أم مسنون أم مكروه أم جائز، ما هو الحكم في ذلك؟ أصل الوقف شيء جائز، لكن كلما ارتقى إلى شيء فيصبح يعني من السنة وهكذا. والوقف أي من مختار أهل تبرع جائز أي صحيح، وهذا هو الركن الأول، وهو الواقف فيصح من كافر ولو لمسجد، يعني الواقف عندما يكون أهلا للتبرع. ما معنى أهلا للتبرع؟ هل الصبي هل هو أهل للتبرع؟ المحجور هل هو أهل للتبرع؟ المجنون هل هو أهل للتبرع؟ كل هؤلاء ليسوا أهلا للتبرع، نحن نتكلم عن النوع الأول وهو الذي يكون أهلا للتبرع حتى ولو كان كافرا. مثلا قطعة أرض اليوم اشترى الناس محاضر مثلا، وبعد ذلك قسمت هذه إلى أبنية، وقسمت منها الطرق، ثم أرادوا أن يقسموا فيجعلوا فيها مسجدا، قالوا كل صاحب محضر سيتنازل عن سهم مثلا من هذه الأسهم لبناء المسجد في وسط هذه الأبنية. جاء بعض الناس من السكان فكان يهوديا أو نصرانيا مثلا أو غير ذلك، فساهم معهم في التنازل عن سهم من سهامه ببناء المسجد، يقبل أم لا يقبل؟ ولو من كافر ولو لمسجد ومن مبعض، المبعض وهو العبد الذي صار بعضه حر، مثلا نصفه حر ونصفه عبد، ففي يوم الحرية يستطيع أن يعمل. جمع الناس مالا لشراء أرض لإعمارها بيتا من بيوت الله عز وجل، آخر النهار جهده أحب أن تحول إلى مال 100-200-500 ليرة سورية، وضعها في عمارة المسجد. هل هذا وقف؟ وقف. ولذلك الإنسان لا يبخل عندما يعني ينادي المنادي ببناء المساجد، ففي كل تبرع إنه يقف جزءا من هذا المسجد يسأل الفضل من الله تبارك وتعالى، وأن يحسن الله إلينا يوم القيامة في ثواب ذلك العمل الذي يدوم بعون الله تبارك وتعالى. ومكاتب ومحجور عليه بفلس. هل واحد حجر عليه بفلس، ترك له بعض الأشياء مثلا وانتهى الحجر عليه بفلس، فبقي بعض الأشياء التي يستعملها هو شخصيا، فأراد بعد وفاته أن يجعلها وقفا، يمكن أو غيره ولو بمباشرة وليه. وقوله بثلاثة شرائط، ذكر أربعة وأسقط خامسا وسادسا وسابعا وثامنا كما ستعرفه. الشرط الأول وهو الركن الثاني وهو الموقوف، أن يكون مما ينتفع به عينا معينا. مثلا لو قال وقفت أحد مثلا خيولي، لا يصح ذلك. لا بد أن يقول مثلا وقفت مثلا خيلي، سمى واحد من الخيول الغضنفر مثلا وقفته. عند ذلك هذا الخيل الذي وقفه صار معينا، وقف هذا الخيل، لأنه هذه الخيول تتعرض للموت بعد فترة. يا ترى هذه الخيل وقفها في سبيل الله عز وجل أي واحدة؟ ربما مات واحد، هل مات الموقوف أم مات غيره؟ ينبغي علينا أن نعرف. فلذلك إذا وقف الإنسان شيئا، وقفت أحد كتبي للمسجد، لا، ينبغي أن يقول وقفت مثلا كتاب الإقناع المدون مثلا، أي كتاب معين من الكتب وقفته للمسجد. يعين الكتاب بشكل يميزه عن غيره من مكتبته التي وقفها، أما يقول وقفت أحد كتبي لا يصح. إذن لابد أن يكون معينا، أيضا لابد أن يكون منتفعا به مع بقاء عينه. فعندما ينتفع الكتاب ينتفع به العلم، الأرض ينتفع فيها من غلتها، المسجد ينتفع فيه ذكر الله والعلم والصلاة فيه والطهارة إلى غير ذلك، مع بقاء عينه. المسجد تبقى عينه، المصحف تبقى عينه، الكتاب يبقى عينه، كرسي المصحف يبقى عينه، أما أن يجعل رغيفا يؤكل، صابون تذوب، شمعة تذهب، هذه الأشياء التي تذهب تقبل صدقة، أما أن تسمى وقفا لا تسمى وقفا لأنها لا تبقى عينه. أن يكون مما ينتفع به، نعم، عينا معينا مع بقاء عينه، مملوكا للواقف. أنا شفت مع حسام في كتاب، قلت وقفت كتاب حسام للمسجد، وقف كتابه. أما أن تتسلط على الآخرين ولا يكون مملوكا لك، فهذا لا يجوز أن تفعل هذا الأمر به، فإنك تقف ماذا؟ ما تملكه أنت. نعم يصح وقف الإمام من بيت المال. نعم، هذا الإمام هنالك أموال عامة، من يتصرف فيها؟ الإمام. إحنا ما اخترنا إمام إلا ممثل عنا، فالواقع الأموال العامة ملك لكل المسلمين، ووكلنا نحن الإمام أن يتصرف بأملاكهم. معنى ذلك صار له ولاية على هذا المال، ولاية أولا عن نفسه، وقد اخترناه جميعا من أجل أن يتولى ذلك على المسلمين. فماذا يفعل؟ يحبس مثلا قطعة للخيول في سبيل الله عز وجل، يقف مكانا ليتدرب فيه الجنود، يفعل مكانا ليتعلم فيه الطلاب. هل يمكن أن يفعل ذلك الإمام؟ إيه، ما في مانع. هذا لو وقف الإمام ذلك الأمر من بيت مال المسلمين فإنه سيعود على المسلمين قاطبة، مالهم عاد إليهم، ولا بد أن يقبل النقل من مال من ملك شخص إلى ملك آخر. هذا الشيء يقبل النقل، ما معنى يقبل النقل؟ هلا أنا كل شيء يقبل النقل بحسبه. هلا عندما ننقل بيت من ملك إنسان إلى ملك آخر كيف يتم النقل؟ يعني عندنا الآن يفرغ البيت وناوله المفتاح وينزل على الطاب وبيفرغ له، هذا تم النقل بهذا الشكل. أما السفينة ما مكانت كبيرة تنتقل من مكان إلى آخر، استنم يا أخي. السيارة تنتقل من مكان إلى آخر. في عنا نقل معنوي يعني اللي موجود الآن، هذه سجلات اصطلاحات، لكن الإسلام هل يراعيها؟ نعم يراعيها مراعاة كبيرة، لأن الإثبات إنما يكون بها. هلا مات ميت، ماذا مكتوب في سجلات الدولة من أملاكه؟ هذه تكون إرث لأولاده من بعده. إذن أن يقبل النقل من ملك شخص إلى ملك آخر، ويفيد لا بفواته نفعا مباحا مقصودا، يفيد لا بفواته. شلون لا بفواته؟ في شغلات تفيد بفواتها. هل الرغيف يفيد الشبع بفواته، الشمعة تفيد الضياء بفواتها، الزيت يفيد الاستصباح بفواته، لكن نحن لا نريد أن يفيد بفواته، يفيد ببقائه. السجادة بتفيد الصلاة عليها لكن مع بقاء، الكتاب يفيد العلم مع بقائه، الباب يبعد الهوام عن المسجد مع بقائه. قال نفعا مباحا مقصودا، في أشياء لا تنفع، واحد ممكن يوقف سمسمة ما بتنفع، ماذا ينتفع الناس بها؟ نفعا مباحا، ماذا يخرج؟ نفع المحرم لا يجوز يعني. مقصودا، وسواء أكان النفع، وسواء أكان النفع في الحال أم في المآل. يعني لما نقول إحنا في نفع مقصود، هل المسجد مثلا له نفع؟ النفع المقصود ما في، ماذا فيه الأصل؟ المسجد مكان لعبادة الله تبارك وتعالى، في نفع غير مقصود. يجي بعض الناس قال والله إذا واحد فقد شيئا فإنه يجعله في المسجد، ثم يأتي بعض الناس فيأخذونه من المسجد، هذا نفع غير مقصود. الأصل في نفع المسجد الصلاة فيه. لذلك مسألة إغلاق المساجد الواقع، وهذا الشيء الذي عم، والأغرب من ذلك أن تقوم فيه يعني بعض المديريات الأوقاف التي ينبغي أن توجه هذا الأمر إلى ما فيه الخير، تعكس الأمر تماما فتطلب إغلاق المساجد. لا، هذا منع للخير الذي وجد من أجله المسجد. أغرب من ذلك أنه ترى بعض المسلمين من العلماء عندما يبنون مسجدا كانوا يجعلون له مثلا للمصلحة العامة، نغلقه ما بين الصلوات، لا يوجد، ربما نحافظ عليه من سرقة من كذا، جعلوا مكانا معينا، بيوت خلاء مثلا مستقلة، حنفية للوضوء، مكان للصلاة. جاء بعض الناس، أخي ما بيصير هناك، ناس بتخاف إنه الجامع ينهار، ناس طيب لماذا نحن نريد هذا المسجد أن يخرب؟ لكن بأي شيء؟ بالصلاة فيه. أما أن يتولى بعض الناس ويقول أخي أغلق ولا نريد الناس أن يدخلوا، ولا هؤلاء يوسخون كذا، طيب لماذا هو جعل؟ جعل من أجل أن ينتفع به. كل من يمنع الانتفاع به نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون، ولا يقصد إلا الخير، لكن ننظر إلى قول الله عز وجل، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها وسعى في خرابها. الخراب مو الخراب بالهد، لا، الخراب هذا المسجد عامر بالمصلين، يخرب عندما لا يوجد فيه مصلين، وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذا وكلت في أمر من الأمور فعليك دائما أن تسعى إلى أن يكون النفع من هذا الأمر فيه نفع كبير. ولذلك بعض الناس يعني حتى لو كان عاملا يعمل أمام باب من أبواب المساجد ويعلم أن هذه الحفرة التي يعمل فيها تمنع من الدخول إلى المسجد، عليه أن يسارع ما أمكنه من أجل أن يعني يزيل تلك الحفرة حتى لا يقع الناس فيها، ومن أجل أن يسمح بالمرور، لا كما يفعل أحيانا بإحداث شيء من أجل أن لا يدخل الناس إلى مصلى هذا حرام. وقد فعل كثير من الضلال مثل هذا العمل من أجل أن يمنعوا الناس من الدخول إلى مسجد من المساجد. نسأل الله أن يردهم إلى دينهم وأن يعني يعتبروا في هذه الحياة الدنيا. إذن ومن أن يقبل النقل من ملك شخص إلى ملك آخر ويفيد لا بفواته، يعني كما قلنا كالشمعة تفيد بفوك الصابون يفيد لا بفوات وده يفيد نفعا مباحا مقصودا، وسواء أكان النفع في الحال أم في المآل. ما معنى النفع في الحال أو النفع في المآل؟ هلا واحد مثلا مدد مواسير مياه للمسير، لكن هذه المواسير الآن ما فيها ماء، نقول له والله لا تنفع فيها. هلا مثلا من هنا في عين معينة بئر معين بعيد عن المسجد، جاء فحفر ساقية أو مودد مواسير، متى سننتفع بها؟ عندما يتم وصل المياه إليها ننتفع بها. الآن وقفة للمسجد جيد أم لا جيد؟ نحن وقفناها للمسجد لكننا سننتفع بها. مثل واحد مثلا نفترض كانوا سابقا في القرى عنده جحش صغير أم راح حطوا للمسجد وقف، شو بننتفع فيه؟ كانوا الناس مثلا يأتون بالماء على ظهر هذه الدواب، طيب هذا الجحش الصغير هلا لا ينتفع به، لكن بعد شهر شهرين ثلاثة بصير كبير ومنحمل عليه، هذا لا ينتفع به حالا ينتفع به مآلا. واحد مدد كهرباء للجامع لكن لسه تيار كهربائي ما وصل للمسجد، هذا لا ينتفع به حالا لكن ينتفع به مآلا. لما بصير في تيار ما في مانع. هلا حتى في بعض الناس تكلم شيخنا رحمة الله عليه مرة عن أحد البنائين لما بنوا أحد مثلا مدرسة من المدارس فأراد أن يمتن في قواعدها، مثلا فلان وفلان نقول مثلا عجمي وحلبي مثلا يعني، قال له طيب ليش عم تمتن بالقواعد حط أساسات؟ قال له في احتمال يجي حلبي وعجمي يعني عكس له، بده يبني طابق تاني من هد ولا من وسع الأمر. فسبحان الله في بعض الناس كانوا ينظرون نظرة واقعية إلى المستقبل، ترى أن المساجد انظروا إلى المساجد القديمة ترى فيها ساحات كبيرة، كبروا مساجدكم تملأوها. مسجد الأقصى مثلا ترى أن المسجد الأقصى ليس كبير بالنسبة للساحات التي أما إذا هو بيسعله 10,000 مصلي ساحات 900,000 مصلي، فالساحات التي كانت إلى جوار المساجد كانت كبيرة جدا. عم يعتبروا أن في المستقبل أنه سيكثر الله المسلمين وسينتفع الناس بهذا الأمر، سواء كان النفع في الحال أم في المآل، كوقف عبد وجحش صغيرين. العبد حطيناه خادم بالمسجد، هلا عبد لكن صغير الآن ولد لا يمكن أن يخدم المسجد، سنتين ثلاثة بيكبر وبيخدم الجامع، بعدين 30-40 سنة 50 سنة الله أعلم حتى يموت، هذا وقف للمسجد هذا العبد، فهل نقبل عبدا صغيرا؟ نعم. وسواء أكان عقارا أم منقولا. هلا في عنا عقار مثلا واحد قال أوقفت هذا البستان، بستانه بحده من الشرق كذا من الغرب كذا من الشمال هذا محدود كذا من الجنوب كذا، في حدود عقارية له تماما وقفه للمسجد. أم منقولا مثلا هذا في وقف خزانة في المسجد منقول، وقف منبر للمسجد هذا منقول. نعم. قال ولو أم منقولا كمشاع ولو مسجدا. المشاع ممكن مثلا واحد عنده أرض، هذه الأرض ما قسمت، أرض كبيرة جدا ممكن أن تصلح لأن تكون قرية، فقال هذه القرية التي أملكها بيملك مثلا نفترض 10,000 مثلا شو نسموه هكتار، 10,000 هكتار دول بيطلعوا قرية جيدة جدا. فقال وقفت منهم 5 هكتارات للمسجد. الآن عند التنظيم يعني سنأخذ منها مشاعا 5 هكتارات، هل يجوز أن يجعل الإنسان في وصيته مثلا أو في وقفه شيء من هذا المشاع؟ ممكن، لأن المشاع يمكن تقسيمه. هلا كتير في بيوت، هلا مناطق اللي أنت أنا بايعك أصبتين من بستاني، كلها الموجودات المبيعات في الأراضي المخالفة كلها بسموها عم يبيع جزء من هذا البستان، لكن هذا الشيء المعين صح عين له يا هلا. أما عند الدولة ما زال مشاع من أصل هذا البستان الذي كان يملكه كمدبر ومعلق عتقه بصفة. مثلا هذا المدبر هذا الذي كان قال سيده أنت حر دبر حياتي، أنت حر دبر حياتي، كما يقول له أنت حر دبر حياتي، من الممكن أن يجعله وقفا دبر حياته. ممكن؟ ممكن. طبعا هذا المسألة لما نقول إحنا مشاع نقوله صحيح هو وقف مشاع قبل ما تجوا يا ورثة وتقتسموا بين بعضكم البعض وفرزونا المسجد، في عنكم مسجد الآن وجب عليكم أن تخرجوه من هذه الأرض، فنريد أن نفعل قسمة إفراز، قسمة الإفراز نخرج المسجد من هذه الأرض. ومعلق عتقه بصفة، يعني مثلا إذا شفي فلان، إذا انتصر المسلمون، إذا مثلا تاب فلان، إيه من نفعل كذا، فهذا إذا حدثت الصفة يحدث ذلك المعلم. ونعم قال في الروضة كأصلها ويعتقان بوجود الصفة ويبطل الوقف بعتقهما. يعني الآن هو وقف وقفا مدبر، الآن واحد عنده عبد، عبد مدبر، أديش ممكن ينتفع في هذا العبد المدبر؟ ممكن ينتفع في هذا يموت ما بنعرف، في ما يموت بعد 50 سنة، الانتفاع مع بقاء عينه لهذه الفترة أيضا هذا شيء جائز. وبناء وغراس وضعا بأرض بحق، بناء وغراس، هذا البناء وقف للمسلمين، مثلا مين للمسلمين؟ الوقف للمسافرين الذين يأتون إلى هذه البلد، حط بناية كل واحد يأتي ولا يجد مأوى يسكنوا فيها، هل يصح؟ يصح. غراس أيضا هذا الشجر ينتفع به مثلا طلاب العلم الشرعي لنفترض، لكن قال وضع بأرض لكن بحق، إيش يوضع أحيانا بغير حق؟ واحد ما له أرض، أرض مو له، بعد ذلك ماذا يفعل؟ يزرع فيها، نقول له عليك أن تقلع هذا الزرع وأن تسوي هذه الأرض، هو بس تقلع وأن تسوي لأنه زرعه بغير حق. من جملة الزرع أحيانا بغير الحق يكون في مكان في المسجد، بيجي بعض الناس بيقيم قرنة من المسجد بيساوي جنينة بالجامع، هذه زرع بغير حق. قال بالجامع أنا ساويت جنينة، قال ليش عم تساوي جنينة؟ هذا المكان موقوف للمصلين، إذا انتلى المسجد وما بقي مكان له، وهجنينة هي اللي انت ساويتها، معنى ذلك حرمت بعض المصلين من اجل انت تتمتع بهجنينة، يعني بيكون قيم مسجد مثلا، انت من اجل ان تتمتع فيها ماذا حدث؟ منعت بعض المصلين من الصلاة. اما عمرنا جامع وهذا الجامع اثناء التعمير جعلنا له بعض الاشجار بعض الكذا، يعني مما يتم التنظيم به، هذا ما في مانع، لانه في الاصل لم نوقف ذلك المكان من أجل الصلاة فيه، فلا يصح وقف منفعة لأنها ليست بعين. وقف المنفعة أنه أنا بنفع السكنة فقط ومخلي أصل الرقبة تبقى لي، لا يسمى ذلك وقفا. أما صدقة ما في مانع، وقفت أنا مثلا أو جعلت يعني السكنة لسنة في بيت من بيوتي لطلاب العلم، في مانع؟ ما في، لكن لا يسمى وقفا، يسمى صدقة، لأنها ليست بعين ولا ما في الذمة. واحد قال هدول اللي إلي عند فلان بدي اجعلهم كذا، لا، حتى يجوا وتتملكهم عند ذلك، لأنه بصير يكونوا زكاة. ما أنا عندي مثلا إلي مع فلان 100,000 جعلتها زكاة لله عز وجل، الله قال إنما الصدقات للفقراء، يعني بتجيبها وبتتملكها بتروح بتملكها الفقراء، قالوا عن هذه اللام لام الملك، إذا لابد فيها من التمليك. والوقف أيضا تمليك منفعة، تمليك أرض وتحبيسها للمسلمين، فإذا لم يأتي ويحبسها للمسلمين ما زالت في ذمة فلان، لا تقبل فيها مسألة الوقف. ولا أحد عبديه لابد أن يكون معينا لعدم تعيينهما، ولا ما لا يملك للواقف كمكترى. واحد استأجر سيارة، بعد ما استأجر السيارة قال وقفتها، أنت مستأجرها، خلصت مدة الإيجار بدك ترجع السيارة، فكيف تقفها؟ وموصى بمنفعته له، وحر موصى بمنفعته شيء، مثلا هالأرض موصى بمنفعتها إلى آل فلان، جاء وقفتها، كيف وقفتها وكيف موصى بمنفعتها؟ لن ينتفع فيها إذا وقفت أنت على آل، يعني على أسرة أخرى، هي الأسرة الأخرى لا تستفيد منها، ألا تكون قابلة للنفع؟ ينتفع فيها موصى بها لفلان، فكيف ينتفع توقف على فلان؟ يعني شيء، قلت الواحد أنا بدي سكن بيت مسكون فيه، طيب عند ذلك هل يمكن؟ لا يمكن بشكل من الأشكال. وحر، الحر العبد يوقف للمسجد، الحيوان يوقف للمسجد، أما أن نأتي أنا والله عندي ولد يوقف للمسجد، هل يصح ذلك؟ حر. هذه من الأشياء التي هدد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. وكلب كمان هذا في الأصل لا يباع ولا يشترى، كذلك لا يوقف ولو معلم. ولا مستولدة، المستولدة هي التي وأما وطئها السيد وحملت منه وجاءت بولد، سواء كان ذكرا أو أنثى أو كان يعني سقطا، فإنها تصبح حرة بوفاة، يعني زحفت إلى الحرية بوفاة سيدها. ومكاتب، لأنهما لا يقبلان النقل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد. والكتابة، الكتابة عقد لازم، عقد لازم، حتى قال بعض الفقهاء غير الشافعي إرادتها، إرادتها يعني كأنه فعل الكتابة، يعني قبل أن مثلا واحد أراد كتابة امرأة معينة عند ذلك وعنده أختها، يجوز له أن يطأ الأخت، لأنه بإرادته للكتابة للأخت الثانية تنازل فيها عن ملكه، فلم يجمع ما بين الأختين مع بعضهم. عند الشافعية لا بد أن يكون ذلك بعد تنفيذ عقد المكاتبة، لأن المكاتبة لا توطأ، عند ذلك يحق له أن يأتي بأختها مثلا، سواء كان في نكاح أو في ملك، لأنهما لا يقبلان النقل. ولا قالت له، قال والله لحط الدربكة والعود، كل ما صار عنده واحد حفلة بيأخذه، وقف بصاح، دول آلات له محرمة فلا ينتفع بها. ولا دراهم لزينة، لأن آلة اللهو محرمة، فلا بدنا نحن مباح الأصل، وهذا ليس مباح. والزينة غير مقصودة، يا ترى هذه كلمة الزينة غير مقصودة، يبدأ يرجع فيها المسألة الواقع للعرف. يعني مثلا في قرية من قرى حوران نفترض بيحطوا العرجة مثلا، ولو كانوا انه هدول كل عروس لابد ان تضع ذلك في ليلة عرسها، وقال في فقراء كتير ام جعل عرجة في المسجد، كل واحدة بدها تصير تتزوج تحطها، صار في منفعة مقصودة منها ولا لا؟ صار في. وهذه الدراهم لا عندهم لا يتزينون إلا بها. أما والله لو حط الآن في المدينة في واحد ينتفع فيها، الدراهم لا ينتفع بها، خاصة الآن صارت العملة ورقية، واحد حط له شي 100,000 ليرة مشان الناس تتزين فيه، هذا بيتزين فيه من فوق جيبته يعني؟ لا، ما عاد فيه النفع. ولا ما لا يفيد نفعا كزمن لا يرجى برؤه. في عبد صار بده هلا بده مين يعينه، بده مين يقيم من تحته، بده مين يجيب له طبيب، بده مين يعطيه دواء كل يوم، قال وقفته، شو بدك ترتاح منه، وقفته للجامع، لا يصح وقفه. ولا ما لا يفيد إلا بفواته كطعام، الطعام إذا ما أكلته ما بتستفيد منه، إذن عند ذلك نقول عن هذا الطعام لا يصح وقفه. ريحان مسك إذا ما شميته بيروح. هلا في شغلات كثيرة لما بتصرفها بتنتفع فيها. النية العطر هلا وتوزع على الجامع كلياتها بيشكروك الناس، عند ذلك انتفعت بها، طعام أكلوا انتفعوا به، لكن لا يصح وقفه. دينار بجيبتك بتطالعه بيجيب لك أكل، بتطالعه بيجيب لك لبس، طول ما انه بجيبتك تعبك بيعده، لما بتنفقه بتنتفع فيه. قديش الله سبحانه وتعالى جعل ذل المال في المسألة، لما بتكبه بينفعك، ولما بتحرص عليه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وريحان غير مزروع، لأن نفعه في فوته، ومقصود الوقف الدوام، بخلاف ما يدوم كمسك وعنبر وريحان مزروع. يعني حتى الريحان المزروع رائحته دائمة، لكن هو أصله ثابت. نعم. ثم قال والشرط الثاني